ولا أدنى من ذلك ولا أثر الله ومعهم أينما كانوا، ومتى ما أدرك العبد واستحضر ما قدس الله وأنه سبحانه مطلع على باطنه وظاهره، أوجب له ذلك ترك المعاصي بالسر والعلن. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إن الذي يخشى الله عز وجل عباد الله قد طهر الله عز وجل قلبه وزكى أعماله وجعله مهيئا لقبول الخير والانتفاع بالمواعظ. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عباد الله، يعرف من خشي الله تعالى من عظم الله وعظم أمره ونهيه. يعرف من خشي الله سبحانه بمحافظته على الفرائض والمبادرة إليها. من ترك محارم الله خشية من غضب الله وسخطه، من إذا تليت عليه آيات الرحمن تأثر بها وهزت قلبه وجوارحه واشتاق إلى الله تعالى واشتاق إلى دار كرامته. عباد الله، هذه الحجارة صماء الجماد في الجبال وفي الوديان وفي الصحراء، منها ما يهبط من خشية الله كما قال الله. فهل بنا أن نتذكر وأن نخشى ونعتبر؟ ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن خشية الله تعالى هي مدار السعادة في الدنيا والآخرة، هي الحكم الحصين من الفتن، هي الصلاح للظاهر والباطن. ومن أعظم ما يدل على خشية الله خشيته في السر، عندما لا يراك أحد إلا الله، عندما تكون وحدك، عندما تتهيأ لك المعصية وتسهل عليك أسبابها ولا يحول بينك وبينها شيء، فتقول بقلبك وبلسانك إني أخاف الله، فتكون ممن إما عمر الله عز وجل قلبه بخشيته. قد ابتلي الصحابة الكرام عباد الله، قد ابتلي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم محرمون بالحج بكثرة الصيد ووفرته، وإذا كانوا محرمين لم يجدوا صيد كما رأوه وهم محرمون. وما كان ذلك من الله إلا امتحانا واختبارا. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وفي هذه العصور المتأخرة البلاء أشد وأنكى، والفتن أسهل وأيسر، والوصول إليها من أيسر ما يكون، ولكن ليعلم الله من يخافه بالغيب. كن كمثل ذلك الرجل الذي تهيأت له أسباب المعصية وزين له الأمر، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. وكنت مثل ذلك الرجل الذي ذكر الله تعالى خاليا فخافت عيناه. عبد الله، فكما أنك لا تعصي الله عز وجل في السر بإذن الله، كذلك اجعل بينك وبين الله خشيئة لا يعلمها إلا هو، عملا صالحا لا يعلم به منك إلا الله، ترى أجره عند الله يشع أنواره يوم القيامة حتى يقال هذا عمل فلان قد ضعف له أضعافا كثيرة، فتسر به وتدخل الجنة مع أول الداخلين برحمة الله وفضل. سلك الله عز وجل بي وبكم صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك الهدى، التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في الصين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم من قطع الخير عن المسلمين فقطع عنه الخير. اللهم من أراد للمسلمين شرا اللهم صرفه عنهم يا ذا الجلال والإكرام. واجعل كده ومكره في شهره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحقق له راية ولا تحقق له أمنية. اللهم اجعله في حيرة من أمره يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.